الإجابة الصحيحة هي ألف. يحتوي المسلك الذي أسير به على أسهم توجيه تعلن عن اتجاهين مختلفين. بهذا المسلك يجب علي إذن اتباع أحد الاتجاهات المعلنة عنها بالمعبد، وبالتالي وضعية صحيحة للانعطاف إلى اليسار.